بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، نتابع الحديث في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كنا في غزوة بني المصطلق ومع الحادثتين الكبيرتين، أما الحادثة الأولى فقد سبق الكلام فيها، وأما الحادثة الثانية التي وقعت عقب هذه الغزوة، هذه الحادثة نزل فيها القرآن، وهي حادثة الإفك. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى آخر الآيات. حادثة الإفك ما قصتها ولمن وقعت؟ قصة هذه الحادثة ترويها لنا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين في خبر طويل أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التفسير وفي تفسير سورة النور في باب تفسير الله في باب تفسير قول الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. الآية. سوف نسمع من أم المؤمنين قصة هذا الخبر، ونعلق عليه تعليقا بما يوضح بعض العبارات. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا. وكل حدثني طائفة من الحديث، وبعض حديثهم يصدق بعضا، وإن كان بعضهم أوعى له من بعض، يعني أحفظ. إذا الزهري رحمه الله يروي خبر الإفك هذا عن أربعة من شيوخه، أربعة من شيوخه: عروة ابن الزبير وسعيد بن مسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، فجمع أحاديثهم كلها وساقها مساقا واحدا. يقول: الذي حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يخرج، يعني يسافر، أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معه يستعمل القرعة عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي. الغزوة هذه هي غزوة بني مصطلق. قالت: فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما نزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه. وتقول في رواية محمد بن إسحاق أن النساء كنا في ذلك الوقت خفيفات لم يفطنهن اللحم. قالت: فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من مدينة قافلين، آذن ليلة بالرحيل. فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، فإذا عقد لي من جذع ظفار قد انقطع، فالتمست عقدي وحبس انتظاؤه. ذهبت تبحث عن هذا العقد الذي انقطع، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري. حملوا هذا الهودج وضعوه على البعير، على ظهر البعير الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه. تقول: وكان النساء ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم، إنما تأكل العلقة من الطعام، شيء بسيط شيء قليل، تأكل أكلا خفيفا. فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوها، وكنت جارية حديثة السن. كانت عائشة يعني في ذلك الوقت ما بين الثانية عشرة إلى الثالثة عشرة سنة، في هذا السن كانت صغيرة. أو الرابعة عشرة، قطعا ما تجاوز هذا السن، صغيرة كانت في سنها. يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوجها في السنة الأولى وعمرها 9 سنوات. وغزوة بني المصطلق في السنة الرابعة أو الخامسة وقيل السادسة، فعلى فرض أنها السادسة فيكون عمرها حينئذ 15 سنة تقريبا، فهي جارية صغيرة السن كما تقول عن نفسها. قالت: فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فأمنت منزلي الذي كنت فيه وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي. تقول: فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فمت. وكان صفوان بن معطل السلمي ثم الدكواني من وراء الجيش، يعني صفوان بن معطل كان قد تأخر عن الجيش، ويقال انه كان ثقيل النوم لا يستيقظ الا على حر الشمس كما جاء ذلك في سنن ابي داود، فربما تأخر في النوم. تقول: فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني فعرفني حين رآني، وكان يراني قبل الحجاب. لما رآها صفوان المعطل عرفها أنها عائشة. لماذا؟ لأنه كان يراها قبل الحجاب يعرفها. تقول: فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي. لما رآها صفوان قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فهي استيقظت على هذه الكلمة. فلما استيقظت وانتبهت فرأت إنسانا خمرت وجهها، يعني غطت وجهها، لأن الحجاب كان قد نزل. وهذا من الأدلة على أن الحجاب الذي أمر الله به النساء يشمل الوجه. فقول الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن، الوجه يدخل في ذلك، لأن عائشة ربطت بين الحجاب وبين تخمير الوجه. فقالت: كان يعرفني قبل الحجاب. هذه واحدة. الثانية: فخمرت وجهي. ما معنى ذلك؟ أن نساء المسلمات لما فرض الله الحجاب تحجبن وخمرن وجوههن. هذا هو المفهوم، وهذا واضح بفضل الله سبحانه وتعالى، دليل واضح. ولكن بعض العلماء ينازع فيه ويحتج ببعض الأدلة التي ليست بصريحة وليست بواضحة. تقول عائشة رضي الله عنها: والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغرين في نحر الظهيرة فهلك من هلك. لما قدم صفوان يقود البعير وعلى ظهره عائشة وقع الشك في قلوب المنافقين، ورعوها فرصة سامحة للطعن في بيت النبي من جهة وفي بيت أبي بكر الصديق من جهة أخرى، فهذا زوجها وهذا أبوها، وأرادوا أن يضربوا في رجلين هما أعظم رجلين المسلمين، النبي عليه الصلاة والسلام ثم أبو بكر. تقول عائشة: وكان الذي تولى الإفك عبد الله ابن أبي ابن سلول. عبد الله ابن أبي هو الذي تولى هذا القضية، هو الذي تولى الإفك، فكان يزينه ويجمعه وينشره ويخوض فيه، وهو المقصود بقوله سبحانه وتعالى: والذي تولى كبره منهم، هو الذي تولى كبر هذا الأمر. قالت: فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا مرضت. الظاهر يعني من أثار التعب والسفر، السفر قطعا من العذاب، وهذه جارية صغيرة في السن ما تعودت على المشاق، فلما نزل في المدينة تعبت ومرضت وبقيت مريضة شهرا كاملا. والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك: لا أشعر بشيء من ذلك. يا سبحان الله، مريضة والناس يخوضون في عرضها، والناس يفيضون في قول أهل الإفك وهي لا تدري غافلة. تقول: وهو يريدني في وجعي، يعني الذي يريدني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل علي رسول الله فيسلم ثم يقول: كيف فيكم؟ يعني كيف أنتم؟ ثم ينصرف. فذاك الذي يريدني ولا أشعر. قالت حتى خرجت بعدما نقهت. نقه المريض يعني تحسنت حالته ورجعت إلي صحته. فخرجت مع أم مصطح قبل المنافع وهي متبرجنة. أم مصطح هذه امرأة من قريش، وابنها مصطح ابن يسافة من أقارب أبي بكر الصديق ابن خالته. إذن هؤلاء من أقارب عائشة. تقول: وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. يعني كانوا إذا أرادوا أن قضاء الحاجة يخرجون إلى الصحراء، يخرجون إلى المتبرز. المناصع منطقة بعيدة، يخرجون لقضاء الحاجة. ما كانوا قد اتخذوا الكنوف يعني الحمامات في بيوتهم، يعني ما يعرف عندنا بالحمامات اليوم. وكانوا على أمر العرب الأول أن يقضي الإنسان حاجته في الخلاء. تقول: وأما النساء فكنا يخرجن في الليل فقط لقضاء الحاجة من ليل إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. وأمرنا أمر العرب الأولى في التبرز قبل قبل الغائط، فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. تقول: كنا نعاف، كما في رواية محمد بن إسحاق. تقول: كنا عرب نعاف أن نتخذ الكنف في بيوتنا، فيخرجون إلى الخلاء والمناطق البعيدة. قالت: فانطلقت أنا وأم مصطح وهي ابنة أبي رهم ابن عبد مناف، وأمها بنت صخر ابن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مصطح ابن أسافة. فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي قد فرغنا من شأننا. لما رجعوا قالت: فعثرت أم مصطح في مرقها، مرقها في ملاءتها الثوب الذي تغطى به، فقالت: تعس مصطح. فقلت لها: بئس ما قلت. لما فقدت هذه المرأة أخذت تشتم ابنها، فقلت: تعس مصطح. فقلت لها: بئس ما قلت، أتشدين رجلا شهد بدرا؟ قالت: أي هنتاه، أولم تسمعي ما قال؟ قالت: قلت وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك. تقول: فزدت مرضا على مرضي. انتكست حالتها، رجعت مريضة، وكانت قد تحسنت. فلما أخبرتها بقول أهل الإفك رجعت مريضة أشد من الأول. تقول: فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأني سلم، ثم قال: كيف فيكم؟ فقلت: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. تريد أن تتأكد. قالت: فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجئت أبوي فقلت لأمي: يا أمتاه، ما يتحدث الناس؟ قالت: يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرنا عليها. هذا كله الحسد، اصبري، هذا حسد وكيد النساء. قالت: فقلت سبحان الله، ولقد تحدث الناس بهذا. يعني هل هذا صحيح؟ لأن الأمة ما كذبت. قالت: لا، اصبر. فعائشة اندهشت وفوجئت، يعني هذا كلام صحيح؟ الناس تحدثوا بهذا. قالت عائشة: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع، لا يقف لي دمع طول الليل وهي تبكي وتدمع رضي الله عنها، ولا أكتحل بنور حتى أصبحت أبكي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبت الوحي، يستأمرهما في طلاق أهله، يعني يستشيرهما في طلاق عائشة. مصيبة، والوحي لم ينزل شهرا كاملا والناس يقولون في أرض عائشة، والله سبحانه وتعالى ما أنزل شيئا. قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود، فقال: يا رسول الله، أهلك وما نعلم إلا خيرا. يعني هؤلاء أهلك، ما نعلم عنهم إلا خيرا. إذن هذا كذب وباطل، كما جاء في رواية المسحق أنه قال: هذا كذب وباطل. وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك، وإن تسأل الجارية تصدقك. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بريرة، الجارية التي كانت بيت عائشة، فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك؟ تحقيق. قالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق. وهذا ما يدلك على أن النبي لا يعلم الغيب. النبي لا يعلم الغيب، الناس يخذون في عرض زوجته وهو لا يدري، هذا كله غير صحيح، ولذلك يستشير ويسأل ويحقق عليه الصلاة والسلام. هذا لا يعلم الغيب، بشر لا يعلم الغيب، إنما الذي يعلم الغيب هو علام الغيوب سبحانه وتعالى، هو اللطيف الخبير. أما مبدأهم البدع من الصوفية الخرافية وغيرهم من أن النبي يعلم الغيب، فهذا كفر صريح. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب. فقالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا أغمسه عليها. يعني ما رأيت، إن هذه بمعنى ما فيها، إن الحكم إلا لله، ما الحكم إلا لله. إن رأيت يعني ما رأيت، إن رأيت عليها أمرا أغنصه عليها، أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداج فتأكله فقد قال. هذا العجل لا يذوب عليها، جارية سنها صغير، تظل تعجل العجين وتتركه وتنام، فتأتي الداجن يعني الشاة التي في البيت فتأكل العجين. هذا العيب الذي تعيب على عائشة، يا سبحان الله. فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الذي حقق واستشار وتبين. والاصل براءه، الاصل براءه العرض. عائشه بريئه بالاصل، انها بريئه، الاصل براءه. فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاستعذر يومئذ من عبد الله بن ابي بن سلول. استعذر يعني طلب العذر من المسلمين، يطلب العذر في قتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني اذاه في اهل بيتي، فوالله ما علمت على اهلي الا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا، وما كان يدخل على اهله الا معي. هذه صفه النبي عليه الصلاه والسلام، طلب العذر في هذا المنافق الخبيث الذي استغله فرصه واخذ يصطاد في الماء العكر ويطعن في فراش النبي ويطعن في عرض النبي وفي عرض ابي بكر الصديق، وهو يستحق القتل. فبين لهم ايضا ان اهله براء وانه لا يعلم عنه الا خيرا وان كذلك. وذكر ايضا ان الرجل الذي ذكروه فهو صفوان بن معطل انه لا يعلم عنه الا خيرا، رجلا عفيفا، انه رجل عزيز وشريف وصالح، وقد شهد وهو صحابي جليل مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشهد بدرا وما كان يدخل في بيوت النبي الا مع النبي. اذا من اين تتهمه؟ فلما خطب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بهذه الخطبه وطلب العذر من المسلمين، فقام سعد بن معاذ الانصاري. الان في المسجد الناس يستمعون، الاوس والخزرج، وعبد الله بن ابي لاحظ من مشايخ الخزرج. سعد بن معاذ وعسيد بن حضير سيدا الاوس، سعد بن عباده شيخ الخزرج. لازم نحفظ هذا حتى نعرف الان من الذي يجري. سعد بن معاذ من الاوس، وسيد بن حضير من الاوس، فهما شيخا قبيله الاوس. سعد بن عباده شيخ الخزرج، الذين منهم عبد الله بن ابي هار. فقام سعد بن معاذ الانصاري فقال: يا رسول الله، انا اعذرك منه، ان كان من الاوس ضربت عنقه، وان كان من اخواننا من الخزرج امرتنا ففعلنا امرك. قالت: فقال سعد بن عباده وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحميه، غضب كلام سعد بن معاذ. فقال لسعد يعني بن معاذ: كذبت لامر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. سعد بن عباده يرضى سعد بن معاذ. فقام سعد بن حضير من الاوس وهو ابن عم سعد بن معاذ، فقال لسعد بن عباده الخزرجي: كذبت لامر الله، لنقتلنه، فانك منافق في زاد العين المنافقين. تقول: فتساور الحيان الاوس والخزرج حتى هموا ان يقتتلوا في المسجد. كانت ان تقع مذبحه في المسجد فتنه، ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قائم على المنبر. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. انا لله وانا اليه راجعون. قالت عائشه: فمكثت يومي ذلك لا يرقع لي دمع وما اكتحل ذنوب. قالت: فاصبح ابواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما، ليلتين كاملتين ويوما وهي تبكي رضي الله عنها لا يقف لها دمع. وقد تقول وقد بكيت ليلتين ويوم لا أكتحل ابني ولا يرقى لي دمع. يظنان أن البكاء خالق كبدي. أبواه أبو بكر ورمان يعني غلب على ظني أن البكاء سوف يقتل عائشة، لأنها بقيت ليلتين ويوم كاملا لا نامت ولا توقف دمعها من البكاء تبكي. ما أعظم هذه المحنة التي مرت بعائشة. الله المستعان. حتى ظن أبي بكر وأمي رمان أن عائشة سوف تهلك من البكاء. قالت تبين هنا جالسان عندي وأنا أبكي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، ما جلس عند عائشة، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأنه. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم جلس ثم قال النبي الآن سوف يواجه عائشة. هذا الحل مواجهة عائشة لأن الله سبحانه وتعالى لم يزل شيئا. قال له النبي بعدما حمد الله وتشهد أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألمنت بدم فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. قالت عائشة فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقالته طلص دمعي انقطع حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي أشف رسول الله فيما قال. قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله. فقلت لأمي أجيب رسول الله. قالت ما أدري ما أقول لرسول الله. قالت فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن إني والله الآن تجيب النبي عليه الصلاة والسلام. قالت له إني والله لقد علمت، لقد سمعت هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم أني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقون منه ذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقنني، والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف. تقول كما عند ابن إسحاق التمست اسم يعقوب فغاب عني من الغضب، نسيت اسم يعقوب من الغضب، فقال أبي يوسف والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفه. ما أعظم هذه المرأة شهد هذه الجارية. انظر كيف جوابها تمثلت بقول هذا النبي الكريم صبر جميل والله المستعان على ما تصفه. قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. قالت وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئني ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأن وحي المثلى ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر مثل هذا متابعه. فقل ما كنت ظن أنه ينزل الله في قرآن؟ أنا كنت في نفسي أحقر، شأني في نفسي أحقر وأقل من أن ينزل الله عز وجل في قرآن مثل إلى يوم القيامة. قال ولكن والله ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت، النبي لم يتحرك ولم يخرج أحد من كان جالسا حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء يعني العرق حتى إنه ليتحدر منه مثل الزمان من العرق وهو في يوم شات يعني حتى في الشتاء من شدة الوحي يتحدر العرق من جبينه مثل حبة الفضة، وفي اليوم الشات يعني في اليوم الذي من أيام الشتاء في اليوم البارد من ثقل القول الذي ينزل عليه. تقول عائشة في رواية محمد بن إسحاق النبي الآن ينزل عليه الوحي. طيب أبو بكر أبوها وأمها ما شأنه في هذه الحالة؟ تقول رضي الله عنها وأما أبواي فوالذي نفس عائشة بيده ما سري عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى ظننت لتخرجن أنفسهما فرقا من أن يأتي الله من أن يأتي من الله تحقيق ما قال الناس. أبو بكر وأم رومان لما سري عن النبي كادت أرواحهم أن تخرج خوفا من أن ينزل الله قرآنا يحقق فيه ما قال الناس. والله إنها مصيبة. ولكن ما الذي حصل؟ تقول فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سري عنه وهو يضحك فكانت أول كلمة تكلم بها يا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك. بشرها النبي بهذا، أنزل الله القرآن يبرئ عائشة. فبشرها النبي بماذا؟ يا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك. فقالت أمي قومي إليه. قالت فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل، لأنها كانت غضبا من النبي ما كان يجالسها. فلما أنزل الله براءتها أم رومان فقال قوم للنبي يعني اشكريه. قالت لا والله ما أقوم إليه لا أحمد إلا الله. يقول ابن القيم رحمه الله وهذا من قوة إيمانها وتوحيدها وشكرها لله سبحانه وتعالى، فإنها ما شكرت إلا الله عز وجل هو الذي برأها سبحانه وتعالى. تقول عائشة وأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا العشر الآيات كلها. فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان ينفق على مصطح ابن إثاثة لقرابته منه وفقره، مصطح من الناس الذين كانوا يتكلمون ويأخذون مع الأسف. فقال أبو بكر والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لي عائشة ما قال. فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا يأتل أولي الفضل، لا يحلفون بالله، ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليأتوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي فرجع الى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا انزعها منه ابدا. يا سبحان الله، لان الله سبحانه وتعالى رغبه بذلك. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل زينب ابنة جحش عن أمره فقال يا زينب ماذا علمت أو رأيت؟ زينب ابنة جحش هذه زوجة النبي عليه الصلاة والسلام يسألها عن عائشة فقالت يا رسول الله أحلي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا. قالت وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله، تساميني يعني تناظرني، هي التي كانت تساميها من أزواج من تنافسها يعني تنافس عائشة في الحضرة عند النبي عليه الصلاة والسلام. وما ذلك ما تكلمت فيها وما استغلت هذه الفرصة، وإنما قالت النبي أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا. عائشة امرأة طيبة وعفيفة وشريفة، هكذا المعنى. تقول لعائشة فعصمها الله بالورع، عصم الله زينب بالورع، وطفقت اختها حنة تحارب لها فهلكت في من هلك من اصحاب الافك. حنة بنت جحش كانت تتكلم تخوض في عائشة وتعيده، لماذا؟ فقط من اجل اختها زينب. سبحان الله، زينب نفسها ما تكلمت، وقالت احمي سمعي وبصري وعصمها هذا الورع، واختها كانت تتكلم في عائشه يعني محاماه لها. في روايه محمد بن اسحاق ثم امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمفتح بن عفافه وحسان بن ثابت وحنه بنت جحش وكانوا ممن أفصح بالفاحشة فضربوا حدهم. إذن أقيم الحد على أولئك الذين تكلموا في أرض عائشة، حد القذف أقيم في هؤلاء، فكانوا إن شاء الله كفارة لهم. بقي العلماء تكلموا في عبد الله بن أبي، لماذا ما قام النبي عليه الصلاة والسلام عليه الحد؟ وكان قد طلب العذر منه في قتله، فأهل العلم بعضهم قال إنما لم يحده في الدنيا لأن الله سبحانه وتعالى كان قد توعده بالعذاب العظيم، والحد كفارة، الحدود كفوات لأهلها كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أصاب حدا من حدود الله، من أصاب حدا فعوقب فهو كفارة له. وجاء في الحديث أن الحدود كفارات لأهلها عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فالحدود كفارة وهذا لا كفارة له، لأن الله عز وجل توعده بالعذاب. قال سبحانه وتعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، فوعده الله بالعذاب العظيم. فحينئذ الحد لا ينفعه ولا يكفر عنه، وانما يترك لعذاب الله في الاخره فانه اشد وابقى. هذا جواب لبعض اهل العلم. وجواب اخر قالوا ان عبد الله بن ابي هذا كان من الخبز والمكر بحيث انه لم يترك عليه دليلا، وانما كان يتكلم فيه في السر وعند خاصته من المنافقين، وكان ينشره عبر الاعوام والاصحاب، اما هو فلم يثبت عليه الدليل القاطع في انه خاف وتكلم، إلا وبلغ النبي بلاغا فقط فلم يثبت عليه دليل، كما ثبت على حنة وعلى حسان وعلى مصطح ابن أثاثة. هؤلاء ثبت عليهم الدليل لأنهم تكلموا وخاضوا في أرض عائشة فأقيم عليهم الحد. أما ذاك الخبيث فلم يثبت عليه. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى كان قد توعده بالعذاب العظيم. ومع أن الله عز وجل أنزل براءة عائشة وهي البريئة الطيبة المطيبة الطاهرة رضي الله عنها في القرآن يثنى هذا الطهر يثنى لها إلى يوم القيامة. ومع ذلك فإن الروافض الرافضة الأخباث لا زالوا يطعنون في عائشة ويتهمون هذه الفاحشة مكذبين في ذلك كتاب الله وطائعين بغير رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع أنه ما زنت امرأة نبي قط كما قال عبد الله بن مسعود كما قال عبد الله بن عباس ما زنت امرأة نبي قط، لأن امرأة النبي لوقعت في ذلك على طعن في النبي، طعن في فراشه، طعن في أهل بيته أمدا. أما قوله سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين، فالمقصود هنا بالخيانة الخيانة في الدين والعقيدة وليس في العرض والفراش أبدا. فخانتهما يعني في الدين، كانت امرأة نوح وكانت امرأة نوح مع المشركين، ما كانت مع نوح، كانت مع المشركين كافرة. ولذلك الله عز وجل قال له إن امرأتك تحمل فيها من كل زوجين اثنين إن امرأتك إنه مصيبها ما أصابه إلا امرأتك. وكذلك قال أيضا لنوح فأسر بأهلك بقطع من الليل ثم قال إلا امرأتك، استثنى المرأة لأنها كافرة مشركة. هذه الخيانة، هذه الخيانة، الخيانة أن امرأة نوح لم تكن على دين نوح، كانت خائنة مع المشركين في دينها، وامرأة لوط كذلك. أما الفراش فلا، كانت امرأة نوح عفيفة وكانت امرأة لوط أيضا عفيفة، وإنما الخيانة في الدين فقط. ولذلك قال عبد الله بن عباس ما زلت امرأة نبي قط، لأن ذلك كما ذكرنا لو حصل طعن في ذات النبي في عرضه. فالروافض إلى اليوم يعتقدون هذا، وهذا كما قال أهل العلم كفر صريح. الذي يعتقد هذا الذي نفاه الله وبرأ منه عائشة، الذي يظن ذلك ويعتقده ويتكلم فيه ويقوله فإنه كافر بإجماع المسلمين. وهل تعلمون يا إخواننا أنه في كتب الروافض الذين يتبجحون بالإسلام ويتبجحون بأنهم مسلمون، أن في كتب الروافض في كتبهم المعتمدة أن المهدي إذا خرج في آخر الزمان يتجه نحو المدينة فيخرج أبا بكر وعمر من قبرهما ويصلبهما يقيم عليهم الصلب، ويخرج عائشة من قبرها ويقيم عليها حد الرجل. هذه كتب الروافض، في كتب الروافض، وهم يعتقدون ذلك ويؤمنون بذلك. فهل بقي مع هؤلاء الرافضة مثقال ذرة من إيمان ومن إسلام؟ نسأل الله السلامة والعافية. حادث الإفك هذا كما ذكرنا كان في غزوة بني المصطلق وهم عائدون، وقد بقي هذا الحادث شهرا كاملا لا مر على بيت من بيت المسلمين كما تقول عائشة عند ابن إسحاق كما مر على بيت أبي بكر. من المحنة والظروف الصعبة جدا الناس يخوضون في فراش رسول الله ويخوضون في بنت أبي بكر، يتهمون بالفاحشة ويتكلمون بذلك، وينتشر القوم في المدينة محنة عظيمة، شيء صعب. لو استمر هذا ربما أهلك عائشة وقتلها، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي رحمها وهو الذي برأها، ولذلك قالت لا أشكر أو لا أحمد إلا الله سبحانه وتعالى. لا شك أن هذه الحادثة مليئة بالدروس والعبر، فما على الإنسان إلا أن يقرأ ويستخرج الفوائد والدروس والعبر والعظات من هذه الحادثة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يرزقنا العفة في ألسنتنا وفي فروجنا وأعراضنا. نقف عند هذا الحد ونتابع إن شاء الله أحداث السيرة النبوية، أحداث السيرة النبوية الفرص القادمة. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.